فضيلة القارئ الشيخ والدكتور محمود علي حسن يختم لنا ليلتنا بالقرآن، إن لم يأتي جديد فهو الخاتم للليلة السعيدة. يتفضل مشكورا. Oh. عليه. الله الله الله، اللهم صل على النبي. شوف شغلك بقى خلاص كده. النبي الله يرضى عليه. صلاة النبي. Thank you. زيفت عليه. والله خير الراسخين. ضيفت عليك. نعم. والله خير الراسخين. استاذ يا اخي الله الله الله لا اله الا الله لا اله الا الله Thank you. أحمد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله قل هو الله قل هو الله والذي أسمعنا الفاتحة فهي مفتوحة لأن الليل ممتد حيث نستمع الآن لفضيلة القارئ الشيخ محمد نصر الفاروقي الذي يختم لنا الليل أيضا إن لم يأتي الجليل فليتفضل الأشكر.